السؤال رقم 21، أخونا يسأل: هل من حقق توحيد الإلهية يكون قد حقق التوحيد بأركان مجتمعة؟ تعليقا على صفحة 27 وصفحة 33، عندما قال: في التوحيد أول الأمر وآخره، وقوله: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. نقول نعم، من حقق توحيد الإلهية فقد حقق العبادة لله رب العالمين خالصة لوجهه الكريم على وفق السنة، وبهذا يكون قد حقق توحيد الإلهية، ويتضمن ذلك توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنه لا يكون قد خص الله بالعبادة وتبرأ من عبادة ما سواه إلا وقد آمن به ربا وآمن بأسمائه وصفاته. فعلم أن الغاية هي توحيد الإلهية وليس مجرد توحيد الربوبية.